وعلى هذا جاءت السنة. والقول برفع اليدين عند هذه المحلات الثلاث هو قول الجمهور، وهناك من يعارض فيها، وعندكم الشارح هنا سبل السلام يعزو ذلك للهادوية ويردها ردا شديد، ويعرض بمن يقول بعدم رفعها او من يقول انها حركات زيادة تبطل الصلاة، وعبرة لشيء من هذا كله ما دام النص قد جاء عن السلف رفعا الى الرسول صلى الله عليه وسلم وعملا منهم رضوان الله تعالى عليهم. نعم. قال: وفي حديث ابي حميد عند ابي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. ولمسلم عن مالك بن الحويرث نحو حديث ابن عمر، لكن قال حتى يحاذي بهما فروع اذنيه. المؤلف رحمه الله يردد هذه الروايات ليستكمل صورة رفع اليدين الى فين؟ حذو المنكبين الى المنكبين الى اطراف او فروع الاذنين، كل ذلك في منطقة واحدة، وكل الروايات تؤيد بعضها بعضا ولا خلاف بينها.